أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون. الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. يقول سبحانه فما أوتيتم من شيء كل ما يحصل من إنسان في هذه الدنيا من مال ومن جاه أو أولاد أو أزواج فما أوتيتم من شيء عموم أي شيء فما هو إلى متاع زائد فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا المتاع الشيء يتمتع به زمانا ثم يذهب أو يتركه الإنسان. قال تعالى وما عند الله خير وأبقى. ما عند الله من ثواب الآخرة خير من هذه الدنيا وأبقى. والآيات يعني كثيرة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤذون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولدار الآخرة خير من الذين اتقوا أو الذين اتقوا أفلا تعقلون. ومن عند الله خير وأبقى للذين آمنوا. من عند الله خير هو للمؤمنين وعلى ربهم يتوكلون. ذكر في الإيمان والتوكل. والإيمان تندرج فيه جميع العبادات. فتجمع هذه الآية فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر جملة من صفات أولئك المؤمنين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فأثنى عليهم بصفتين: اجتناب الفواحش اجتناب كبائر الإثم والفواحش وبالمغفرة عند الغضب. وعلى معك على إنما يكون مع كظم الغير. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا ما غضبوا يعني إذا غضبوا ما هل يصير. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ثم صفة أخرى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. هذه ثلاث خصال. الاستجابة لله، الاستجابة لما يأمرهم الله به. قال تعالى: فليستجيبوا لي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. الاستجابة ما تتضمن الطاعة والانقياد. وأقاموا الصلاة خصها. فإقام الصلاة هي من الاستجابة لله، هي من الاستجابة لله. فعطف إقام الصلاة على الاستجابة من عطف خاص على والذين استجابوا لربهم وأقاموا وأمرهم شورى بينهم. هذا من صفات المؤمنين التشاور والاستشارة والتشاور من أنفع الأمور في أمر الدين والدنيا من الوصول إلى المطالب. الله أمر نبيه يقول وشاوره بالأمر شاوره. ولما أشار الشباب المنذر على النبي في وقعة بدر أن ينزل في مكان كذا وأبدأ رأيا في المنزل الأول قبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورته، كان رأيا مسددا. وأشارت إليها كذلك أم سلمة في عمرة الحديبية. بل بالتشاور يعني إما أن يكون بطلب من صاحب الشأن صاحب الحاجة أو بإبداء يعني الناصح يبتدي أخاه بالمشورة يشير عليه ولو لم يستجب. فإن استشار كان هذا أوجب المستشار مؤتمن. وأمرهم شورى، أمرهم كل أمر، أمر دينهم ودنياهم. ما يستبد الشخص برأي عن الجماعة. ومما رزقناهم يقول هذا كثيرا ما يذكره الله في صفات المؤمنين. ومما رزقناهم ينفقون. والغالب ان الله يقرن بين اقام الصلاه وايتاء الزكاه، بين اقام الصلاه والانفاق، هذا كثير. وفي هذا الموضع فصل بينهما بامر الشورى. والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم. والله اعلم قد يكون السبب ان المشوره والتشاور هي من فروع اقام الصلاه، لان الصلاه تطلب فيها الجماعه. هذا الاجتماع يتبع او ينبني عليه الشورى بحسب اقام الناس للصلاه اجتماعهم على ذلك تتحقق هذه الخصله الكريمه. وامر شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذا يعم الصدقات والنفقات الواجبة كالزكاة والمستحبة. ثم يأتي قوله تعالى والذين مما رزقناهم ينفقون وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وهذه الآية تتصل بها الآيات التي بعدها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا الآيات، هذا تزهيد في الدنيا. هذا تزهيد في الدنيا، يعني واجب بين الدنيا والآخرة. فحينئذ تظهر قيمة كل واحد منهما، تذكروا في الدنيا والآخرة. نعم.